وقال الإمام وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف مهلوفا إذا سرق فيهم الضائقة قاموا عليه الحد إذا سرق فيهم الشريف تركوه إذا سرق فيهم الضائقة قاموا عليه الحد والله ولم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق فقطع بيده. هؤلاء تركوا الحد وتعوضوا عنه بالتحميل والجد لما كثر في رؤسائهم وأعيانهم إن شاء الله العافية. فأحياه الله وبين فضيحتهم في قصة هذين الرجلين. وكانوا يكتبون هذا بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، يكتبون أشياء ويزعمون أنها من عند الله كما قال تعالى فويل يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون إن شاء الله العافية. نعم. هذا من يسمى اليهود إذا كان موجود بعض القبائل هذا من يسمى اليهود كل ما يكون من أعمال جاهلية التي تكون عند القبائل يلزم بها الناس هذه من أعمال جاهلية لا يجوز للغة بل يجب حالة الناس إلى الشرع المطهر سواء كان من رؤساء الناس في قبائلهم أو من أوساط الناس أو من أجل الناس يجب أن يحال كلهم إلى الشرع ولا يجب لأحد يسبها باليهود والعياذ بالله. نعم. من هو؟ لا الكافر ما يقام على الحد هم جاءوا يتحاكمون إلى الرسول هم جاءوا يتحاكمون إليه جاءوا يتحاكمون إليه أما إذا كان الكافر بلده أما إذا كان عندنا الكافر هذا يقام عليه حد إذا كان حد مثل اليهود والنصارى أما مسألة الكفار الآخرين المستعمرين هذا يعزرهم لأنهم ليسوا من أهل الحدود مثل الوثني والمجوسي وأشبه هؤلاء يعزر على أعماله القبيحة لأنه لم يلتزموا الإسلام ما بعد دخلوا في الإسلام أما اليهود والنصارى فيعاقبوا بما في شريعتهم التي يصروا عليه. نعم اليهود والنصارى يقاموا عليهم الحد أما الآخرون يعزرون إذا فعلوا شيء منكر أظهروه ضربوا أحد أو ذو أحد أو ذو النساء في الطرقات فعلوا شيء جانا بعضهم ببعض ورفعوا رفعوا إلينا يعزرون. أحسن الله إليكم. لو زنى الكافر في بلاد الإسلام أقول لو زنى الكافر بامرأة مسلمة يقام عليه الحد؟ زنى كافر بامرأة مسلمة؟ نعم زنى كافر بمسلمة في بلاد الإسلام هذا شأن آخر من باب التعزير وهل إذا قلت من باب التعزير هم ذا الحكاية لم يسلم بحكم الله ليس من المسلمين بحكم الله الكفار ما يخاطب بهو الشريعة إلا إذا أسلموا لا يقام عليه بهو الشريعة إلا إذا أسلموا لكن لولي الأمر تعزرهم بما يرى من الروادع عن تعديهم على المسلمين بقتل وغيره. يعني من محبته لها يقيها الحجارة يحني عليها وقد قتلها جميعا لكن مما في نفسه من رحمتها يقيها الحجارة اليهودية يقي اليهودية. نعم. ها تحريم سود وجهه سود وجهه بالحمم بالفحم سود وجهه وجهه. نعم أحسن الله إليك. نعم نعم نعم مثل ما قال عمر وزن في حد النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين عمر أنهم قاموا فرجمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآية نزلت الرجم ثم رفعت رفع له ظهر بقي حكمه فنفذه النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين في ماعز وفي الغامدية في الجهنية. يحتاج تأمل يغلب بعضا لأنه وقع في أهل عمر. نعم وعن ذلك كذلك. نعم أحسن الله إليك. وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة عن مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال زنى رجل من أهل فدك